بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو اللقاء 11 في صدر كتاب الإبانة عن أصول الديانة للإمام أبي الحسن الأشعري رحمه الله تعالى. وطبعا قلنا سابقا إن أبا الحسن الأشعري مر مراحل، والأشعرية الموجودة الآن ليست هي الأشعرية التي في كتاب الإبانة، إن الأشعرية هذه حفيدة من؟ حفيدة وشقيقة المعتزلة الاعتزال، شقيقة الاعتزال. أما هذه فهو كما قال مات على ما مات عليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى. والمراحل الثلاثة تكلم فيها العلماء كثيرا بأنه مر مراحل ثلاث، يعني مرحلة الاعتزال ثم مرحلة الكلابية ثم استقر أمره على التأليف الأخير وهو الإبانة. وتكلمنا سابقا على القدرية وأنهم سموا قدرية لأنهم يثبتون القدر للشخص وينفونه عن الله عز وجل، ويقولون انظروا ماذا يقولون، يقولون بأن الله عز وجل لا يعلم الأشياء قبل وقوعها ولكن الإنسان يعلمها قبل وقوعها، والله لا يعلمها إلا بعد وقوعها. وطبعا هذه قدرية شركية، قدرية مجوسية، قدرية إبليسية، قدرية إبليسية. ثم القدرية واحدة فيها يدخل فيها المعتزلة، وسواء كان أتباع معتزلة يعني هما قسمان، سواء هما أتباع معبد الجهني اللي هو أخذ عن شخص نصراني أسلم زعم أنه أسلم ثم تنصر، فهذا أخذ عن العراقي، أخذ عنه من؟ معبد الجهني، ثم أخذ عن معبد الجهني غيلان الدمشقي، ثم آخر القسم الثاني ما هو؟ القسم الثاني من القدرية المعتزلة، وهو خلاف للسابقين. ما الفرق بينهم؟ الفرق بينهم يا جماعة أن القدرية الجهنية الغيلانية ينكرون مراتب القدر، ينكرون سواء العلم والمشيئة والكتابة ومن آخر والخلق، ينكرون هذا، كلهم ينكرونه. واضح يا جماعة؟ فإذا بقي إيش؟ بقي لنا المعتزلة إيش؟ المرتبتين، المرتبة إيش؟ أثبتوا مرتبة العلم والكتابة ونفوا المشيئة والخلق. واليوم عندنا الروايات التي وردت عن الصحابة عن نبي الله عز وجل في رؤية الله عز وجل بالأبصار. هناك من قال بأنها رؤية تتم ولكنها بدون أبصار، وهذا فيه رد على الأشاعر الآن. الأشاعر الآن اللي هو الآن الحكام يعني يجعلون الثالوث المعروف يعني الفقه المالكي ومن آخر عقد الأشعري والتصوف طريق الجنيد. أنا أتعجب ولا ينقضي عجبي، لماذا جعلوا الإمام مالكا إماما لهم في الفقه وارتضوه ونعم الإمام هو، ولماذا لم يرتضوا عقيدته؟ لماذا لا نأخذ العقيدة والسلوك والفقه من الإمام مالك؟ لماذا هذا التقسيم؟ ما أدري لماذا. هذا يعني يراد للأسف، هذا يراد. ثم أيضا من الذي قسمنا؟ المالكية المغاربة أو المغرب العربي يتبعوا المذهب المالكي، والأتراك يتبعون الأحناف وكذلك الباكستانيون، والمصريون وغيرهم يتبعون الشافعي مثلا وإن كان عندهم أيضا الأحناف، ثم الجزيرة العربية يتبعون الإمام أحمد. من الذي قسمنا؟ وقد سبق أن قلنا لكم بأن إن شاء الله سنسرد كتاب هل المسلم ملزم باتباع مذهب معين، هل المسلم ملزم باتباع مذهب معين؟ ويحبذ لو اتبعوا الإمام مالك، يحبذ. الإمام مالك يعني فقهه وما في موطئه، وأما ما في المدونة فيقولون مدونة مالك، مالك ما رأى، مالك ما رأى، مالك ما رأى. فإذن على كل، لأنهم يقولون نرى الله، فلذلك يعني الذي ينظر ويدقق في كتب الأشاعرة، الكتب التي تدرس الآن، ينكرون رؤية الله كما ينكرون كلام الله بطريقة يعني للأسف يقول بأنه لا يرى بالأبصار، لا يرى بالأبصار، ولذلك أبو الحسن الأشعري يقول يرى بالأبصار. إذن هناك طائفة تقول بأننا لا نرى الله أبدا، وهم الخوارج أو طائفة كبيرة من الخوارج ومن آخر والمعتزلة، وكذلك الأشاعرة يعني شبه يقولون بشبه قول إيش المعتزلة. نعم، وهناك طائفة تقول نراه في المنام فقط، هذا كلام فارغ، نراه كما نرى الشخص في المنام. وهناك من قال يمكن أن يراه الإنسان حتى في الدنيا، لذلك ابتدع عليهم ومن قال في الدنيا يراه بعينه فذلك زنديق طغى وتمرد. وهناك من قال يراه المؤمنون ولا يراه من ولا يراه النساء ولا الجن. وهناك من قال يراه من لم يذنب، يراه من لم يذنب، وسترون إن شاء الله الكلام الذي ورد في هذا. تابع قال خالفوا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين. قال المصنف رحمه الله تعالى وخالفوا روايات الصحابة رضي الله عنهم عن نبي الله صلى الله عليه وسلم عليه في رؤية الله. في رؤية الله، مسألة الرؤية يا جماعة هي من المسائل المجمع عليها، مسألة الرؤية من المسائل المجمع عليها، ولذلك اقرأوا كتابه هنا جزء رؤية الله للإمام الدارقطني سماها هكذا رؤية الله، هناك جزء آخر للحافظ محمد بن حاز سماها أيضا رؤية الله، انظر. وكذلك ضوء الساري إلى معرفة رؤية الباري، ضوء الساري عندي موجود هنا أيضا للمقدسي، ضوء الساري للمقدسي في ماذا؟ في رؤية الله عز وجل. وكتب العقيدة كلها أشارت إلى رؤية الله عز وجل، وعلماء السلف أجمعوا على أن المؤمنين، هذا من باب التغليب، والمؤمنات أيضا، وكذلك الشباب المؤمنين والمؤمنات يرون ربهم بأبصارهم في الآخرة عيانا عيانا. وقد سبق بينا إنكم ترون ربكم ليلة لا تضامون ولا تضامون، لا تضامون، بينا هذا البارحة، نراه عيانا كما نرى القمر ليلة البدر، لأنه يكون واضحا لا يكون فيه خفاء، وهذا أجمع عليه العلماء جميعا. والإمام أحمد تكلم في هذه المسألة عندما رد على الزنادقة والجهمية، رد عنده كتاب رد على الزنادقة والجهمية، بعضهم ينكر النسبة للإمام أحمد، ولكن الصحيح هذا كتابه، هذا كتابه، وبعضهم يقول هو الكتاب له ولكنه دس فيه، دس فيه، وهذه مسألة دس فيه والكتاب لا ينسب له، وهذا هذه مسألة تحتاج إلى دليل، هو كتابه، لكن عندما تأتي وتقول لا هو الكتاب يعني اختلفوا في نسبته، ولكن إذا قلنا بالنسبة فله أشياء دست فيه، كما قالوا على كتاب الإبانة، يعني أشاعها الكوثري، وصار يتبعه من يقلد الكوثري ومن يسبح في فلكه كالسقاف ومن على شاكلته، وإن كنا السقاف في الحقيقة تحقير لشأنه لا ينبغي أن يذكر، لأن ليس له في السقف يعني ليس له في السقف ضلال من ضلال، ليس له ضلال، ليس له في السقف يعني معناه أنه ليس له سقف في الضلال، ليس له سقف في الضلال، يعني طارة تجده شيعيا رافضيا، وطارة تجده معتزليا، وطارة تجده خارجيا، وطارة يعني سبحان الله خليط عجيب من ذلك كله، خليط عجيب من ذلك كله. فلذلك حكى الأئمة الإجماع، وممن حكى الإجماع جماعة من العلماء، ولذلك يعني قلنا إذا رجعتم إلى كتاب الرد على الزنادقة والجهمية للإمام أحمد، والرد أيضا للعثيمين عفوا الدارمي في الرد على الجهمية، الرد على الجهمية، تجدون أيضا هناك ما يشفي ويكفي من الأقوال، وتجدون أيضا ينقل هنالك الإجماع. أما شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمه الله في مواضع كثيرة نقلوا ذلك، والبياقي في كتاب الاعتقاد ذكر الإجماع في كتاب الاعتقاد، وابن خزيمة في كتاب التوحيد، في كتاب التوحيد، والأشعري في رسالته المعروفة إلى أهل الثغور، إلى أهل الثغور، والمقدسي في الاقتصاد، وكذلك الإمام النووي في المنهاج، منهاج شرح صحيح مسلم ابن الحجاج. نعم. في رؤية الله عز وجل بالأبصار، وقد جاءت في ذلك الروايات من الجهات المختلفات، وتواترت بها الآثار، وتتابعت بها الأخبار. هنا من جهات مختلفات، يعني هذا من قال لأن هناك من قال بأن التواتر فيها تواتر معنوي، هناك من قال بل ثبت التواتر فيها تواتر لفظي، التواتر فيه لفظي، حتى قال القائل ها مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض ورؤية، يعني قالوا لأن الرؤيا وردت فيها أحاديث متواترة. نعم. وأنكروا شفاعة نبي الله صلى الله عليه وسلم للمذنبين. لاحظوا هنا وأنكروا شفاعة نبي الله للمذنبين، لماذا قال للمذنبين؟ أولا الشفاعة لأهل الكبائر، وهي الشفاعة أنواع ليس لأهل الكبائر فقط، لأن كما تكون الشفاعة لأهل الكبائر تكون الشفاعة لأهل الحسنات، لكن المعتزلة والخوارج أنكروا الشفاعة لمن؟ لأهل الكبائر، لأهل الكبائر، إنما قالوا لمن؟ لأهل الكبائر، يعني المراد بالكبائر، قال حديث النبي عليه الصلاة والسلام شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، قال المراد بالكبائر الصلوات والحسنات كبيرة، بدليل قالوا بدليل أن الله عز وجل قال وإنها لكبيرة، المراد بها الصلاة، المراد بها الصلاة. أما أصحاب الكبائر وأصحاب العظائم وأصحاب المقحمات وأصحاب الذنوب قالوا هؤلاء لا تلحقهم الشفاعة، ورد الشفاعة الخوارج والمعتزلة. والشفاعة أنواع، الشفاعة وردت متواترة أيضا أنواع، وأحسن من كتب في الشفاعة الشيخ مقبل رحمه الله، له جزء يعني ما شاء الله ناقش فيها أحاديث الشفاعة ورد على المعتزلة. الشفاعة في اللغة شنو هو الشفاعة؟ يعني المقاربة، مقاربة الشيئين، ومن هنا نقول الشفع خلاف إيش؟ الشفع خلاف الوتر، ويقال استشفعه إلى فلان، استشفعه سأله ماذا؟ أن يشفع له إليه، جعله واسطة أن يشفع له إليه. ولذلك الصحيح أن الشفاعة في الاصطلاح السؤال، يسأل التجاوز عن الذنوب ممن ماذا؟ من غير من الذي وقعت الجناية منه، أن يتجاوز عنه، أن يتجاوز عنه. وقد ورد في هذا أحاديث كثيرة. ودليل الشفاعة أدلة من الكتب والسنة، أو من الكتاب والسنة، من في الكتاب قول الله عز وجل يوم لا ها يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا ما أذن له الرحمن ورضي له قوله فما تنفعهم شفاعة الشافعين. الشفاعة لكن بشروط، لا يشفع إلا لمن ارتضى، ولا يشفع إلا لمن له التوحيد، ولا يمكن أن يشفع لمن ليس له التوحيد إلا أبا طالب، يعني شفاعة ليست شفاعة تامة، لأن عندنا الشفاعة العظمى وتسمى الشفاعة الكبرى، هذا يوم القيامة حتى للكافر، لأنهم ينتظرون من يشفع فيهم حتى ينطلق بهم إلى النار، يطلبون أن يشفع فيهم حتى ينطلق بهم إلى النار، لأن العرق منهم من ألجم والعرق إلجاما، ومنهم من وصل إلى ركبتيه، ومنهم على حسب أعماله، فينظرون من يشفع فيهم، ألا ترون ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ انظروا إلى من يشفع فيكم، فيذهبون إلى آدم، يا آدم أنت أول البشر، مش أول الرسل، أول رسل نوح، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول آدم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، إن ربي قد غضب، نفسي نهاني عن الشجرة فعصيته، نفسي. ثم يقول انطلق إلى نوح، فيقول لنوح يا نوح أنت أول الرسل إلى الأرض، ثم ينطلقون إلى إبراهيم، ثم إلى موسى، ثم إلى عيسى، ثم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول أنا لها. هذه الشفاعة تسمى الشفاعة العظمى، هذه تشمل حتى الكفار بجميع أصنافهم وأجناسهم كلهم، يعني يشفع فيهم حتى ينطلق بهم إلى النار. ثم هناك شفاعة أخرى، يعني واحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يريد أن ينطلق به إلى النار فيشفع فيه، وهو من أهل الكبائر، ولذلك قال الإمام أحمد من تأمل النصوص وجد أن هذه الأمة كلها ستدخل الجنة. قال إذا كان الله عز وجل يقول الذين يجتنبون الكبائر قل آية لا يقول قل يكفر سيئاتهم الصغائر إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم. ما الذي يكفر عنهم؟ سيئاتهم الصغيرة الصغائر، أما الكبائر لا بد فيها من توبة، لا بد فيها من توبة. فإذا يقول الإمام أحمد إذا كان الصغائر تكفر وتغفر وتستر باجتناب الكبائر، والكبائر يعني يشفع فيها رسول الله، فماذا بقي؟ بقي الجنة. إذن الكل سيدخل الجنة، هكذا قال. وهناك شفاعة أخرى وهي شفاعة من تكون درجته أقل من درجة صاحبه فيشفع له لرفع الدرجة، وهي أنواع قيل إنها خمسة وقيل إنها ثمانية، وهذا سيأتي وقتها في كتاب العقيدة. واضح يا جماعة؟ إذن معنى أن هناك شفاعات، أن هناك شفاعات. والذي أنكر الشفاعة من هم؟ المعتزلة والخوارج، قالوا لأنه لا يشفع لأهل الكبائر، إنما يشفع للمؤمنين أصحاب الذنوب الذين تابوا ورجعوا قبل موتهم، قالوا هؤلاء يشفع لهم الله عز وجل، أما غيرهم فلا يشفع لهم. فلذلك غالب فرق الخوارج أنكروا الشفاعة، وما أثبتوها إلا لأهل الإيمان التائبين، وما أثبتوها إلا لأهل الإيمان التائبين. والمعتزلة أيضا يرون أن الشفاعة تثبت للمؤمنين التائبين دون الفساق، تثبت للتائبين المؤمنين دون الفساق. نعم. وأنكروا شفاعة نبي الله صلى الله عليه وسلم للمذنبين، ودفعوا الروايات في ذلك عن المتقدمين. أي نعم، دفعوا الرواية عن المتقدمين، طعنوا فيها ودفعوها. نعم. وجحدوا عذاب القبر، هذا نقف على وجحدوا عذاب القبر، لأننا عندنا درس النسائي. السلام عليكم.